أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ جميل من بني غفار وفي أذنيه صمد، أرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: يا ابن أخي، أوسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه، فقال له حميد: هذا الحديث الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء. فذكر الحديث وفيه قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده مخراط من نار يسجر به السحاب، يسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صدق. قالوا: صدق. أحاديث في المسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في السحاب والرعد والرياح، وهذه أشياء خلقها الله عز وجل وهي جنود لله سبحانه. وقد أخبرنا ربنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء في الوجود يسبح حامدا ربه سبحانه، والله يعلم لغته ويعلم نطقه ويعلم ما يقول، وهو الذي قال في كتابه سبحانه: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والتسبيح نطق، فالرعد ينطق مسبحا بحمد الله عز وجل، ونحن لا نفهم ما يقول، ولكن الله أخبرنا أنه يسبح حامدا ربه سبحانه، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتبارك وتعالى، عظيم البأس شديد القوة سبحانه وتبارك وتعالى. وهم يجادلون في الله: هل يقدر يفعل كذا؟ هل يفعل كذا؟ هل يبعث الناس من القبور؟ هل يحاسب الناس؟ هل كذا؟ يجادلون، والله الغني عن هؤلاء الحقراء الذين يتكلمون في الله سبحانه ويجادلون في الله ويتبعون الشيطان. الله جنوده أعظم من هؤلاء المشركين الضعفاء. جنود الله: السحاب جند لله عز وجل، الريح جند لله سبحانه، المطر جند لله سبحانه، الرعد، البرق، كل شيء يسخره الله عز وجل كن فيكون. فهنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه تبين شيئا من ذلك. منها ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن. ذا الراوي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف كان جالس بجوار عمه، هذا الغرض من سياق الإسناد، أن الرجل جالس في المسجد بجوار عمه، وعم عالم من علماء التابعين رضي الله عنه، حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. مر شيخ جميل من بني غفار، وهم جالسين في المسجد، رجل جميل من بني غفار شيخ كبير مر بهم، قال: وفي أذنيه صمم أو وق، يعني ما بيسمعش كويس. فأرسل إليه حميد ابن عبد الرحمن، أرسل إلى هذا الشيخ. قلنا حميد هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. حميد ابن عبد الرحمن عالم من العلماء، فيريد يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعلم الناس أيضا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممكن ببساطة هو يقول هذا الحديث لأنه سمع قبل ذلك كما عرفنا من هذا الحديث، سمع هذا الحديث من هذا الشيء، ولكن أراد أن يعلمهم الإسناد العالي، إن بدل ما تأخذ مني عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خذ من فلان على فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتشافه وتسمع مشافهة ممن سمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما مر الشيخ أرسل إليه حميد رضي الله عنه ثم قال لابن أخيه، قال يا ابن أخي أوسع له فيما بيني وبينك، وهذا الأدب مع العلماء والأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل جالس وبدواري ابن أخيه ومع ذلك قل وسع، خلي الشيخ الكبير الجديد يعود بنا إحنا الاثنين، ليه يعود بنا؟ فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مقام نحن نوسع له يدرس في مكاننا ونتبرك بوجوده بيننا، خلي بيني وبينك هذا الشيخ يدرس بيننا. وجلس الشيخ رضي الله عنه فقال له حميد بن عبد الرحمن هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تذكر هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثنا بهذا الحديث، حدثنا يسمع منك هؤلاء اللي ما سمعوش هذا الحديث. فقال الشيخ والإسناد إسناد صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب، الله يخلق السحاب، يأمر كن فيكون، يصعد الماء فيتبخر من البحر بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يصعد إلى السحاب يتكثف فيها ويصير ما يشاء الله عز وجل من أنواع السحاب التي يريدها الله عز وجل، فينشئ السحاب كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا خلقه الله قال فينطق أحسن النطق، ينطق السحاب مسبحا بحمد الله عز وجل، أنت تتكلم وهو يتكلم أحسن من كلامك، مسبحا ربه، قال أحسن النطق، ينطق ذاكرا ربه، وقد ذكر ربنا في كتابه ويسبح الرعد بحمده سبحانه وتبارك وتعالى، فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، ويضحك أحسن الضحك، صفة لا نراها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك أنه مخلوق لله سبحانه وتبارك وتعالى، يأتي برحمة رب العالمين سبحانه، يضحك السحاب وينطق السحاب مسبحا بحمد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فرحا بتسبيحه ربه سبحانه، فرحا لأن الله يرسله رحمة على أقوام، السحاب يفرح لأن الله يجعله رحمة على أقوام فينزل عليهم رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الحديث مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الحديث إسناده صحيح كما ذكرنا. حديث آخر ساقه الإمام أحمد والإمام الترمذي أيضا، ولكن إسناده فيه الحداد بن أبطا وهو مدلس وأيضا فيه مجهول، نذكره فقط للمعرفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، قال سبحانه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الصواعق صاعقة محرقة تنزل من السماء تصعق الإنسان تحرقه أو تشله أو تصنع فيه ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، شيء دائم يرسل، يرسل الفعل المضارع دليل على أن هذا شيء متكرر يفعله الله عز وجل ليتعظ العباد وليعتبر العباد حين يرون ذلك. صاعقة نزلت من السماء جاءت على عمارة كهربت أهل العمارة اللي بداخلها بسبب هذه الصاعقة، صاعقة من السماء تنزل على إنسان يسير في الطريق تصعق هذا الإنسان تقتله أو تشله أو تصنع فيه ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قريبا قرأنا في الجرائد عن إنسان في أمريكا بيتكلم عن آخر صديق له، كان معي فلان صديقي وكان صديقه هذا ملحد كافر يكفر بالله، ويكلم هذا الصديق الآخر يقول له لو كان في خالق لهذا الكون يصعقني الآن لو كان فيه، قال وحالا نزلت صاعقة فصعقته فكانت سبب لتجديد إيمان هذا الإنسان الآخر. فالله عز وجل يصيب من يشاء، وكم من إنسان يكفر بالله عز وجل ولا يصنع به ذلك سبحانه وتعالى، مش شرط أن كل من يكفر يفعل به ذلك، ولكن حتى يثبت المؤمنين يحتاجون إلى شيء مثل ذلك، فيريهم آيات قدرته. لكن مش كل كافر هيفعل به ذلك، وإلا لكان الكون صفى على المؤمنين فقط، وهذا منافي لحكمة الله عز وجل. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لازم وجود الاثنين، ولابد من أن يحدث الالتحام بالاثنين والخصام بالاثنين والجهاد بالاثنين، لابد وأن يكون ذلك. فهذه حكمة خلق الله عز وجل الخلق ليكون منهم شقي ومنهم سعيد، منهم إنسان في الجنة ومنهم إنسان في النار. لذلك ليس كل من يكفر يعذبه الله حالا في الدنيا، ولكن يقول أملي لهم إن كيدي متين، ويرينا من آياته سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، ذكر هذا الحديث قبل ذلك واختصره هنا صاحب ترتيب المسند، وقال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فذكر الحديث وفيه قالوا أخبرنا ما هذا الرعد، إيه الرعد هذا، من ضمن الأسئلة التي سألوها للنبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن اليهود عرفوا من توراتهم، عرفوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام أشياء يذكرها لنا النبي صلوات الله وسلامه، الشيء ما تعرفش اليهود وحدها، هذا غيب، هذا غيب. فهم عرفوه وعرفوا أنه لا يعرف ذلك إلا نبي، فراحوا يمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الرعد، إيه هذا الرعد؟ فقال ملك من الملائكة أو من ملائكة الله عز وجل موكل أو موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب. ملك من ملائكة الله عز وجل بيده مخراق من نار، كأنه المخراق شيء زي العصا أو الحبل الذي يساق به الغنم، وأصله لعبة في يد الصبيان، مخراق حبل حطه في آخره طوبة ويلفها ويلقي بهذه الطوبة، هذا أصل المخراق لعبة للصبيان. فهنا كأن هذا الملك بيده إما حبل أو بيده شيء فيه نار يسوق به هذا السحاب. هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قاله مجاوبا عن اليهود فيما سألوه، فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا صدقت في هذا الشيء، احنا عندنا في التوراة هذا الذي تقوله صلوات الله وسلامه. طيب نسألك، فما هذا الصوت الذي يسمع منه، الصوت المسمع، صوت الرعد الشديد، صوت إذا، قال هذا صوت الملك، صوت الملك. إذا عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث بطوله فيه أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، قالوا الله على ما نقول وكيل. يعني كأن هؤلاء اليهود أشهد الله على أنفسهم إن إحنا لو عرفنا أنك نبي إحنا نتبعك ونسألك عن هذه الأشياء، لو جاوبت عن الخمسة الأشياء حنتبعك ما يقول. قال هاتوا. أخذ عليهم مثل ما أخذ إسرائيل هو يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام على بنيه، أخذ عليهم الموسى ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال هنا، قال هاتوا اسألوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه علامة أي نبي من الأنبياء، إيه العلامة اللي تكون لها؟ قال تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال ينام عيناه أو تنام عيناه ولا ينام قلب. هذه صفة الأنبياء أنهم في ذكر الله عز وجل دائما، إما ذكر باللسان أو ذكر بالقلب، حتى لو نامت الأعين فالقلوب ذاكرة لله سبحانه وتعالى. وزي كانت رؤيا الأنبياء كله حق، هو نائم ذاكر الله عز وجل، قلبه ذاكر، كيف يرى باطلا وهو نائم وقلبه يذكر الله عز وجل. فيقول، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكره، إزاي بيجي الولد ذكرا والتي أنثى؟ قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة آنثت، إذا حسب المني من المرأة ومن الرجل. وهنا يقول الماءان، الماءان ماء للرجل وماء للمرأة، ويمكن الطب لغاية وقت قريب ما كانش يعرف حكاية الماء للمرأة دي، مفيش حاجة اسمها ماء المرأة في الطب، والنبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة يقول ذلك، وفي لما يكتشفون هذا الشيء أن المرأة فعلا لها ماء. ولذلك كان حتى نساء البعض تنكر هذا الشيء، ماء للمرأة مفيش ماء للمرأة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. فبداخل الرحم فيه هذا الشيء الذي لا لا يراه الإنسان ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا على ماء الرجل أذكرت بإذن الله، وإذا على ماء الأنثى آنثت بإذن الله. يبقى تيجي ذكر ولا يجي أنثى من إيه؟ إن يعلو الماء أو ينخفض الماء، ماء المرأة أو ماء الرجل. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل يعقوب. قال الله عز وجل كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالوا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ لليهود قالوا ألبان الإبل ولحوم الإبل هذه محرمة علينا لا نأكلها. ليه؟ قالوا لأنها محرمة علينا في التوراة. قال لهم لا، كذبي، مش محرمة في التوراة، هاتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا تحريم هذا من التوراة. ولم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم التوراة ولا غيره عليه الصلاة والسلام، ولكن الإخبار بالغيب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمال الأمر إيه؟ لا، ده يعقوب اللي حرمها على نفسه. فهم بيسألونه النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم إسرائيل على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه كان يشتكي عرق النسى، كان يشتكي عرق النسى. عرق النسى عصب في فخذ الإنسان وينزل لغاية العقب بتاعه، ده إذا اشتكى منه الإنسان بيكون ألم، ألما شديدا جدا ما يقدرش يمشي، يبقى وهو قاعد يصرخ من الألم بتاع عرق النسى. كان يعقوب يشكو من هذا المرض، فلم يجد ما يوافقه إلا الإبل، فحرم عن نفسه لحوم الإبل. قال فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، وفي رواية يعني الإبل، فحرم لحومها. يبقى التحريم مش تحريم على الناس، لو حرمها على نفسه يعني امتنع منها، وليس من حقه أن يحرم أو يحل، إنما الذي يحرم وحل الله. ولكن معنى الامتناع أنه امتنع كالذي يكون عليه حرما ذلك لعلة المرض، زي ما نقول المريض لا يهلك نفسه، يبقى يحرم عليك أن تأكل كذا أو تشرب كذا حتى لا تهلك نفسك، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام. قال فحرم لحومها. قالوا صدقت. فأخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت. هنا جاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل اللي سألوه، فقالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها. يعني انه في الاول قالوا له اذا اخبرتنا بالخمس حاجات حندخل في دينك ونبايعك. اخذ عليهم واشهدهم على انفسهم، شهدوا على انفسهم، في النهايه عايزين يتنصلوا من هذا الشيء. طيب سالنا الخمس اشياء، فاضل حاجه واحده بس عايزين نعرفها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي التي نبايعك ان اخبرتنا بها، فانه ليس من نبي الا له ملك ياتيه بالخبر، فاخبرنا من صاحبك، مين اللي ينزل عليك من السماء؟ بتلككوا علشان ما يدخلش في الدين، عشان ما يدخلش الأسئلة. سألوا خدوا الجواب، الآن يسألوا مين بقى اللي بيجيب لك الوحي من السماء؟ كأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيختار مين ينزل عليه من السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا جبريل عدوهم، لعنة الله عليه. قالوا جبريل عدونا عليه السلام. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، يعني لو اخترت حد تاني غير جبريل كنا اتبعناك في هذا الشيء. يا ترى لو قال لهم حد تاني غير جبريل كانوا حيدخلوا في الدين؟ أبدا. الأمر أن هم عايزين يبعدوا عن دين الله عز وجل، وألهتهم الدنيا، غرتهم الدنيا. يود أحدهم هؤلاء الملاعين، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ألف سنة. لما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ يقولون نحن نمكث فيها سبعة أيام ثم تخلفوننا فيها. قال اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، إذا دخلتم النار لا تخرجون منها أبدا، لا نخلفكم فيها أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أنهم يعرفون نهايتهم، يعرفون أنهم كذبوا، لذلك يود أحدهم يخلص كل حاجة في الدنيا، عايز الدنيا كلها. لو يطول يعيش ألف سنة في الدنيا يعيش ألف سنة في الدنيا، لو بيده ذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اللي يعادي هؤلاء فالله يعاديه فإن الله عدو للكافرين. هذا الحديث الغرض منه بيان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد وعن أنه الملك الذي موكل بالسحاب، وهذا شيء صدقته اليهود على ما قال صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في مسند الإمام أحمد حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال ربكم عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. المعنى معنى صحيح لكن الإسناد ضعيف، الإسناد رجال كلهم ثقات غير واحد اسمه شطير ابن نهار لم يوثقه سوى ابن حبان، فالإسناد فيه ضعف. إنما المعنى أن العباد لو أطاعوا الله، الآية بتقول لنا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلو لم يصح الحديث الآية تقبل ذلك أن العباد لو أنهم أطاعوا الله نزلت عليهم بركات وانفتحت عليهم البركات من الأرض. كذلك إذا أحسنوا الظن بالله، هذا الحديث ضعيف، إنما غيره ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن العبد بالله خيرا كان الله عند ظنه. إذا تحسن الظن فتحسن العمل. حديث آخر لأبي هريرة في الباب قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر بن الخطاب حاج فاشتدت عليهم، فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا. والصحابة أورع الناس أن يتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يسمعوا منه، ولذلك اللي سمع حديثا فضيح كان أبا هريرة، فلما بلغه ذهب إلى عمر وأخبره رضي الله عنه فقال إنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح من روح الله، والروح رحمة، من رحمة الله عز وجل، فاشتق لها هذا الاسم الريح من ذلك، فهي من روح ومن روح من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تشبوها. الريح رحمة من الله عز وجل، والريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وعذاب الله بأقوام رحمة بالمخلوقات، رحمة يعذب الكفار رحمة بالمؤمنين، رحمة بدواب الأرض أن يوجد فوق الأرض من يجعلها ترتعد وتخاف من شرك هذا الإنسان. الإنسان حين يشرك بالله عز وجل يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا أشرك الناس بالله سبحانه تكاد السماوات تنده وتنفطر من الإنسان الذي يشركه، كذلك مخلوقات الله عز وجل. فلما يرسل العذاب على قوم يريح من هؤلاء هذه الأشياء جميعها، مخلوقات الله الموحدة لله عز وجل تستريح من نتن هذا الإنسان الكافر المشرك بالله سبحانه. فكانت الريح رحمة من الله عز وجل في جميع أحوالها، يرسلها بالرحمة على المؤمنين ويرسلها بالعذاب على أقوام عصاة. قال فإذا رأيتموها فلا تسبوها، ما تسبش الريح، وسلوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. سلوا الله خيرا، قد ترى أنت الشيء اللي تراه شديدا وصعبا ويكون فيه خير لك ولغيرك وأنت لا تعرف ذلك. فشوفونا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح شديدة، هبت ريح تقتلع كل شيء وتكتت فيهم الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هيجت التراب، كان التراب يدفن الناس من علو التراب ومن كثرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما رأى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه لموت منافق. في منافق جعل الله عز وجل علام، يبقى رحمة، رحمة من الله عز وجل. منافق من أشد الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، قال إن الله عز وجل بعث هذا به لموت يعذب المنافق بها وعلامة على موته. دخلوا المدينة وجدوا رجلا من أكبر المنافقين قد توفي في هذا اليوم، فكان علامة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تسبوا الريح كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.